إن كان بالألف فهو إفعال نحو إحمار، وبغير الألف إفعال لا كإحمر. تقول إحمر وبيض وزور وأعور وهكذا، وهذا الوزن يأتي غالبا للعيوب والألوان. وفعيل وهذا وزن غريب ما سبق ذكره معروف، أما إفعيل نحو إهبيخ فهذا من الأوزان الغريبة يعني النادرة القليلة في لسان العرب. تقول إهبيخ الصبي فهو هبيخ، يعني إذا كان سمينا، إذا كان سمينا بالسين. وافتعل نحو اعتدل، واختار يعني اختير أيضا معتل. اعتدل أتى لك بالفعل يعني على وزن افتعل، وهذا مشهور معروف. ثم قال تدحرجت علي طح لولا اسبط الله. تدحرجت معروف على وزن تفعلل كتسربل تدحرج، هذا مزيد على الرباعي بالتاء. وفعيل كعذيط، عذيط على وزن فعيل. ثم قال احلولا، احلولا اذا اردت ان تزينه تقول افعو على، اصله احلو ليا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح إحلولا، وهو على وزن إفعو على. تقول إحلولا الشيء إذا طاب، ومثله إغدودن الشعر إذا طال. واخضوضل أي ابتل، إخضوضل الشيء إذا ابتل، فهذا الوزن هو إفعو على. ثم قال اسبطر يعني افعلل كاشمعل، اسبطر الشعر يعني قال. واسمعد هذا ايضا تقول اسمعد اذا ورم من الورم. ثم توالى يعني تفاعل، توالي هذا الاصل. تدارك وتغافل وتوالى اي تتابع، هذا الوزن مشهور. ثم قال خلبس، خلبس هذا على وزن فعلس. تقول خلبس قلبه إذا فتنه، خلبس أصله قلب وزيدت عليه السين للإلحاق بدحرجة، زيدت عليه السين للإلحاق بدحرجة. سمبس هذا أيضا فيه حرف زائد وهو السين الأولى، فأصله نبس، أصله نبس. هذا الفعل إذا أردت أن تزينه تقوم بإنزال الحرف الزائد على الفاء والعين واللام، فتقول سفعل سنبس على وزن سفعل. ما معنى سنبس؟ يعني أسرع. تقول سنبس الرجل إذا أسرع، والسنبس أي السريع. ثم قال واحبنطأ، احبنطأ الرجل يعني حبط، حبط ليس من الحبوط وإنما حبط بمعنى عظم، حبط. تقول احبنطأ الرجل أو احبنطأ بطن الرجل يعني عظمت بطنه. ثم قال احوانصل، احوانصل هذا على وزن افوان على، هذا ملحق بإحرنجم بزيادة الواو. احوانصل إذا ثنى عنقه، تقول احوانصل الطائر إذا ثنى عنقه وأخرج حوصلته. ثم افعنل كسلنقى، استلقى على قفاه واسلنقى على قفاه بنفس المعنى. تقول اسلنقى الرجل على قفاه. تمسكن، سلنقى تمسكن، تمسكن على وزن تمفعل. تمسكن الرجل بمعنى سكن أي ذل، هو على وزن تمفعل، ومثله تمضرع بالمضرع وتمندل بالمنديل. ثم فعل سلقى، سلقى على وزن فعل، كذلك هو بمعنى سلنقى يعني إذا ألقاه على قفاه. كذلك فعنل كقل نسى،

تقول افعل لا يفعل لي افعل لا أن كسلنقا يسلنقي اسلنقا هذا أيضا ملحق بمزيد الرباعي بحرفين الثالث افتعل كاستلقى ويستلقي استلقاء استلقى يستلقي استلقاء هذه الأوزان الثلاثة هي ملحقة بمزيد الرباعي بحرفين تكلمنا إن كان الفعل الثلاثي المجرد من باب فاعلة أو من باب فاعلة وكان أجوف ففي هذه الحالة تنقل حركة عينه إلى فائه والنقل في حركة العين يكون قبل التخلص من التقاء الساكنين فالنقل يكون أولا ثم بعد ذلك نحذف الحرف الأول الذي هو عين الفعل للتخلص من التقاء الساكنين فنقول في نحو طاولة إذا أسندناه إلى ضمير الرفع كتاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين نقول طلت وطلنا وطلنا الذي حدث أننا نقلنا حركة العين التي هي الضم على الواو لأن أصله طولة من باب فاعلة نقلت حركة العين إلى الفاء فأصبحت الطاء مضمومة ثم حدث عندنا التقاء ساكنين لأنك إذا ألحقت الفعل الماضي بتاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين يسكن آخر الفعل فالتقى عندنا ساكنان فحذفنا الأول منهما الذي هو الواو فأصبح طلت وكذا في بعت في بعت يكسر لأن حركة العين مكسورة وهذا معنى قول ابن مالك وانقل لفاء الثلاثي شكل عين نذع تلت وكان بتل إضمار متصلة أما في باب فعل فلا نقل لأن العين مفتوحة وإنما يحرك بالضم إن كان واويا وتحرك الفاء بالكسر إن كان يائيا ثم تكلمنا بعد ذلك على الفعل المزيد فيه وابن مالك عليه رحمة الله اعتنى بنظم الشذوذات بل قد ترك بعض الأوزان المشهورة وهو يريد في هذه اللامية أن يعتني بالغريب والشذوذات وهذا لا يأتي قبل إتقان الأصول والقواعد المعروفة وعادة الصرفيين أنهم يتكلمون على الفعل الماضي أولا لأنه أقرب المشتقات إلى المصدر عند جماهير النحاة والتصريفيين من البصريين بخلاف الكوفيين فإنهم يرون الفعل الماضي أصل المشتقات وهذا ليس بصواب ولذلك قال الحريري في الملحق والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل فإذا تكلموا على الفعل الماضي تكلموا بعد ذلك على الفعل المضارع لأنه يشتق مباشرة من الماضي يشتق بأن تأتي بواحد من حروف نأتي أو نأيت أو أتينا التي هي الهمزة والنون والتاء والياء هذه الحروف تكون زوائد على الفعل الماضي فتأتي بها وتدخلها على هذا الفعل الماضي فتقول في ضرب يضرب وأضرب وتضرب ونضرب فهو أقرب المشتقات إلى الفعل الماضي ولذلك يأتون بالفعل المضارع بعد الفعل الماضي مباشرة شرع ابن مالك عليه رحمة الله في الكلام على الفعل المضارع فقال ببعض نأتي المضارع افتته وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فاعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو تزائدا كتزكى وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبى أو ما له الواو فاء النحو قد وجل الفعل المضارع إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا فإن كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فإنه يكون مفتوح الأول. تقول في ضرب يضرب وينطلق، إن كان خماسيا، وإن كان سداسيا يستخرج. فإن كان رباعيا فإنه يضم أوله. تقول في دحرج الرباعي يدحرج، وفي أكرم يكرم، وهكذا. إذن إن كان الفعل ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فإنه تفتح فيه حروف المضارعة، فإن كان رباعيا تضم. هذا على اللغة المشهورة. ومن العرب وهم بنو تميم وقيس وربيعة وغيرهم يكسرون حروف المضارعة إن كان الماضي من باب فاعل، فإن كان ماضي من باب فاعل يقولون في عالم مثلا تعلم ونعلم ويعلم ويعلم. فمنهم من يكسر حروف المضارعة في الجميع، وبعضهم يجيز الكسرة في كل حروف المضارعة إلا الياء، يعني لا تكسر في الياء. قرئ بها في بعض القراءات، وردت في بعض القراءات، وهي لغة معروفة، لكن الأشهر هو فتح حروف المضارعة، هذه اللغة المشهورة. ويفعلون ذلك أيضا في الخماسي والسداسي إن كان المصدر منهما بهمزة وصل، فيقولون في انطلق ينطلق، وفي استخرج يستخرج. كذلك الفعل أبى، من العرب من يقول فيه يئبى وتئبى، وذلك أن هذا الفعل يأتي على فعل أبى، ويأتي أيضا على أبي من باب فاعل، فاستغنوا بمضارع المكسور العين عن مضارع مفتوحها. وغير الحجازيين يكسرون أوله مطلقا، فيقولون أنت تئبى وهو يئبى، وهكذا. وإلى ذلك أشار ابن مالك في قوله وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجس في الآت من فاعل. غير الياء يكسر في لغة قيس وبني تميم وربيع، يجعلون حروف المضارعة كما سبق بيانه مكسورة إلا الياء، وبعضهم يجيز الكسر في الياء، وبعضهم يجيز الكسر في الياء. ثم قال أو ما تصدر همز الوصل فيه كانطلق يقولون ينطلق، واستخرج يستخرج، وهكذا. ثم قال وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حُظل. ما قبل آخر الفعل المضارع يكون مكسورا أبدا. تقول يضرب ويدحرج ويستخرج وينطلق في الجميع، فهو مكسور، إلا أنه أحيانا لا يكسر لفظا وإنما يكسر تقديرا، وهذا إن كان الفعل مضاعفا. فإن كان الفعل مضاعفا تقول أعد يعد، واسترد يسترد، يعني يستردد، لكنك لا تكسر لأنه يحصل إضغام فتقول يسترد. وفي استقام تقول يستقيم، واختار يختار، وانقاد ينقاد، وهكذا. ولذلك قال وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حُظل، يعني كل فعل مضارع مبني للفاعل مما زاد على ثلاثة أحرف فواجب كسر ما قبل آخره لفظا أو تقديرا كما سبق بيانه. ثم قال زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا، يعني إذا زيدت التاء فإنما قبل الآخر من الفعل المضارع يكون على حاله مفتوحا ولا يتغير، وهذا في غير ثلاثي. ولذلك قال الطهطاوي في نظم المقصود إلا الرباعي غير ضم مجتنب، وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا فيما عدا ما جاء من تفعل كالآتي من تفاعل تفعلل. وزن تفعل وتفاعل وتفعلل ما قبل آخره يلزم الفتح، فتقول تعلم يتعلم، وتغافل يتغافل، وتدحرج يتدحرج. هذه الأوزان الثلاثة يكون ما قبل الآخر فيها مفتوحا خلافا لما سبق بيانه. ثم انتقل إلى فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. قال إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. إذا أريد حذف الفاعل وإسناد الفعل إلى المفعول أو ما يقوم مقامه فلا بد من بناء الفعل على صيغة تشعر بذلك. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ يضم أوله مطلقا في كل أبوابه، فنقول في الثلاثي ضرب ضرب، وفي الرباعي دحرج دحرج، وفي الخماسي كانطلق انطلق، وفي السداسي كاستخرج استخرج. فيضم أوله مطلقا، ويكسر ما قبل آخر الماضي منه، ضرب وأكرم ودهرج وانطلق واستخرج وهكذا. كذلك يضم أول الفعل المضارع، فتقول في ضرب يضرب ويدحرج وينطلق ويستخرج. إذن المبني للمفعول يضم مطلقا في كل أبوابه، سواء كان فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا، ويكسر ما قبل آخر الماضي مطلقا. أما الفعل المضارع فيفتح ما قبل آخره، تقول يضرب ويدحرج وينطلق ويستخرج. أما إن كان الماضي من الثلاثي معتل العين كقال وباع، فإنه يفعل به ما ذكر ثم يخفف بحذف حركة فائه، وتنقل حركة العين إليها، فيقال بيع وقيل وخيف وهكذا. والأصل قويل وبيع كضرب، يعني الأصل أن يكون على وزن فعل، ونحن نقول بيع وقيل ولا نقول بيع وقويل. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الانتقال من الضمة إلى الكسرة فيه ثقل، فاستثقلت الكسرة على حرف العلة فخفف بالنقل إلى فائه، فأصبح في قويلة قيلة. ولما نقلت سلبت العين، الحركة حركة التي هي الكسر قلبت ياء، فأصبح قيلة وبيع. وهذا أشار إليه ابن مالك، واكسره إذا اتصل بعين اعتل، واكسره إذا اتصل بعين اعتل. إن كان معتل العين هذا يستثنى مما سبق بيانه. هذا على اللغة المشهورة وهي اللغة الفصيحة، وهي التي وردت في القرآن. لكن من العرب من يخفف هذا النوع بحذف حركة عينه، يعني لا ينقل حركة العين إلى الفاء، وإنما يخففه بحذف حركة العين مطلقا دون النقل. فيقولون في قول قول، فيضم أوله وتسكن عينه، يقولون قول وبوع، وليس بيع وليس بويع، وإنما قول وبوع. ولذلك قال الراجز حوكت على نيرين إذ تحاك تخطبيط الشوكة ولا تشاك. وروي هذا البيت حوكت حيكت، وإن روي هكذا فليس فيه حجة. ثم قال ثالث زي همز وصل ضم معه ومع تاء المقاوعة ضمم تلوها بولا، وما لفا نحو باع جعل لثالث نح، واختار وانقادك اختير الذي فضل أو فضل. لا يزاد على ضم أول الماضي المبني لما لم يسمى فاعله ضم غيره، إلا أن يكون أوله تاء مزيدة أو همزة وصل. في هذه الحالة فما كان أوله تاء مزيدة يضم مع أوله ثانيه، فتقول تعلم وتغوفل وتدحرج. الأصل دحرج والدال مفتوحة، وتعلم وتغافل، التاء مفتوحة في هذه الأوزان الثلاث. لكن إذا أتيت بالمضارع منه وأسندته لما لم يسمى فاعله فتقول في تغافل وتعلم وتدحرج تغوفل وتعلم وتدحرج، هذا يستثنى. وما كان أوله همزة وصل يضم مع أوله ثالثه، فتقول اقتدر إذا أتيت بالمبني للمفعول منه، اقتدر اقتدر، استخرج انطلق، وهكذا. فإن ولي الثالث حرف علة وجب للفعل من التخفيف ما وجب لنحو قيل وبيع، وهذا معنى قوله وما لفا نحو باع جعل لثالث نحو اختار وانقاد كاختير الذي فضل. إذا قلت في اختار اختير وانقاد انقيد ما الذي حدث؟ الأصل اختير هذا الأصل، وانقيد هذا الأصل. هناك حرف معتل ما قبله مضموم، حدث استثقال للكسرة على حرف العلة بعد الضمة فحذفت الضمة ونقلت الكسرة إلى مكانها فصار اختير وانقيد، حدث له ما حدث للثلاثي. واللغة التي أتت في الثلاثي من تخفيف الثلاثي بحذف عينه كذلك تأتي هنا، فمن قال في قول وبوع قال اختور وانقود، وهذه ليست اللغة الفصيحة. ثم شرع في الكلام على الفعل الأمر فقال من أفعل الأمر أفعل وعزه لسوى هو كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا، والهمز قبل لزوم الضم ضم ونح وغزي بكسر مشم الضم قد قبل. الفعل الأمر يشتق من الفعل المضارع بالطريقة الآتية، تأتي إلى الفعل المضارع فتحذف أوله وهو حرف المضارع، فتقول مثلا في ضرب من ضرب يضرب، تقول فيه تحذف حرف المضارعة فتنظر ما الذي يلي حرف المضارعة، إن كان حرفا ساكنا فتأتي بهمزة الوصل لأن العرب لا تبدأ بساكن، فتقول يضرب، ويستخرج السين ساكن يس، وفي انطلق إذا قلت ينطلق النون ساكنة، فكذلك تأتي بهمزة الوصل في هذه الأحوال. فإن كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة متحركا كما في نحو يدحرج فلا نحتاج لهمزة الوصل، فنقول في الأمر منه دحرج. ولذلك قال الطهطاوي وبدأه احذف يك أمر حاضري أي المضارع وهمزا سكنتال صيره، أو أبقي إن محركا ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم. فإن كان هذا الفعل حصل فيه نقل لحركة العين إلى الفاء كقال المضارع منه الأصل يقول، فلما نقلت حركة الواو إلى القاف أصبح يقول، فتحرك حرف القاف لعلة كلا نحتاج إلى همزة الوصل، فنقول في الأمر منه قل، نقول في الأمر منه قل، وهكذا كل فعل أجوف. أما الفعل الرباعي الذي هو على وزن أفعل كأكرم وأعطى وأقام وأدام، هذا الوزن الأمر منه يكون بهمزة قطعين، فتقول أكرم كما قال جل وعلا وأحسن كما أحسن الله إليك، وهذا من اللحن المنتشر، تجد كثيرا من الخطباء أو ممن يتكلم في دين الله جل وعلا قد يأتي بهذا الفعل بهمزة وصل مكسورة، وهذا لحن. فتقول في أعلم أعلم، وفي أقام أقم، وهكذا، وفي أكرم أكرم، وفي أحسن أحسن. شذ عن هذه القاعدة أمر وأخذ وأكل، فهذه لها حالة خاصة وهي السماع، ولذلك هي أفعال شذة يعني وردت تخالف القاعدة. فتقول في مضارع أمر يأمر وأخذ يأخذ وأكل يأكل. على القياس تحذف حرف المضارع، فإذا أتيت بهمزة وصل تقول أؤمر أؤخذ أؤكل، وهذا فيه شدة وهذا فيه شدة. فما الذي حدث؟ حذفت فاؤه التي هي الهمزة الثانية للثقل فأصبح أؤخذ، حذفت الفاء، أنت تقول أؤخذ. هناك ثقل، عندنا همزة وصل مضمومة وفاء وهي همزة قطع ساكنة، حذفت هذه الهمزة الساكنة فأصبح عندنا همزة مضمومة التي هي همزة الوصل وحرف متحرك يلي همزة الوصل. في هذه الحالة لا نحتاج لهمزة الوصل لأن العرب لا تأتي بها إلا لتعذر النطق بالساكن، والحرف عندنا متحرك، فماذا نفعل؟ فنستغني عن هذه الهمزة فنقول خذ وكل ومر. ليس معنى أنها شاذة يعني ليست فصيحة، بل هذا الأفصح، ولذلك قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، وورد في القرآن فهو فصيح. لكن معنى قول الصرفيين والنحاء شاذ يعني خالف القاعدة والقياس، والشذوذ عندهم له ثلاثة أنواع، منه ما يخالف القاعدة والقياس، ومنه ما يخالف السماع، ومنه ما يخالف القاعدة والسماع. والذي يخالف القاعدة فقط لا يشترط أن يكون غير فصيح، بل في الغالب يكون أفصح من القياس، وهذا معنى قوله وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشى، ومر مستندر تتميم خذ وكلا. أما الفعل يفعل فالعين مضمومة تقول في خرج يخرج، هذا الوزن إذا أتيت بهمزة الوصل له تأتي بها مضمومة تقول أخرج أظرف أشرف وهكذا، وقد تكون عارضة كما في امشوا وارموا، هذا ضم عارض لمناسبة الواو لأن الفعل ماشى يمشي، فإذا أتيت بالأمر منه تقول امشي إن كان لواحد، فإذا أسندته لواو الجماعة تقول امشوا، فضمت الشين لمناسبة الواو. في هذه الحالة لا نضم همزة الوصل وإنما تبقى مكسورة على أصلها، فإذا كانت قبل كسرة عارضة جاز لك فيها وجهان: إذا أسندت الفعل لياء المخاطبة المؤنثة وكان الفعل فعل أمر، في هذه الحالة إذا قلت في غزا يغزو هذا تأتي فيه بهمزة وصل مضمومة لما سبق بيانه فتقول أغزو، فإذا أسندته لياء المخاطبة المؤنثة وهذه الياء يكسر ما قبلها كسرا عارضا فتقول أغزي أغزي، فضم أوله وكسر ما قبل آخره لمناسبة الياء وهذا كسر عارض، هذا وجه. يجوز لك وجه ثاني أن تنطق بضمة مشوبة بكسر أو منحو بها نحو الكسر، وهذا ما يسمى بالإشمام، فتقول يغزي يعني ضم منحو بها نحو الكسر، وقوله نحو اغزي بكسر مشم الضم قد قبل، هذا دليل على أن الكسر أفصح، الكسر مع ياء المخاطبة المؤنثة أفصح من الضم، هذا يستثنى من الفعل الأمر الذي تأتي فيه بهمزة وصل مضمومة. قال عليه رحمة الله: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. معلوم أن الماضي المجرد الثلاثي يأتي على فعل وفاعل وفاعل، اسم الفاعل يأتي من فعل مطلقا سواء كان لازما أو متعديا على وزن فاعل، نحو شربه فهو شارب، ويأتي من فاعل بكسر العين إن كان متعديا أيضا على وزن فاعل. أما فاعل اللازم وفاعل فهذا سيأتينا بعد ذلك. قال كوزن فاعل اسم فاعل دويلة من الثلاثي يعني من الفعل الثلاثي الذي ما وزنه الذي ليس وزنه فاعل لأن وزن فاعل هذا له أوزان أخرى كضرب هذا متعد وهو على وزن فعل فتقول فهو ضارب ضربه فهو ضارب وسرقه فهو سارق وجلس هذا لازم أيضا تقول فهو جالس ففعل مطلقا يأتي اسم الفاعل منه على وزن فاعل ومنهم صيغة منه هذا الضمير يعود على فعل يعني من الثلاثي الذي ما وزنه فعل ومنه أي من فعل سيشرع في الكلام على فعل بعد أن انتهى من فعل ومنه صيغة كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعل وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنب ومشبه ثمل اسم الفاعل من فاعل له أوزان والغالب فيه أنه يأتي من بابين يأتي من فعل ويأتي من فاعل هذا الغالب أما فعل كسهل قال لك كسهل تقول سهل الشيء فهو سهل وظرف الرجل فهو ظريف وشرف فهو شريف وضخم فهو ضخم اسم الفاعل يأتي غالبا من وزن فاعل على هذين البابين وفي كلام ابن مالك عليه رحمة الله توسع وقال باب أسماء باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين ثم قال فاعل وذلك أن اسم الفاعل لابد أن يكون متجددا يعني هو الذي يتجدد تقول زيد ضارب عمرا يعني حدث يتجدد بخلاف ما لو قلت زيد طويل فهذه صفة مشبهة تلزم الثبوت وهذا الثبوت نسبي يعني ليس على هيئة واحدة فهذه الأوزان التي يتكلم عليها ابن مالك عليه رحمة الله من أول قوله ومنه صيغة هذه الصفة المشبهة باسم الفاعل قال ومنه صيغة كسهل والظريف وقد يكون أفعل هذا الوزن الثالث يعني يأتي كذلك على أفعل نحو خرق الرجل فهو أخرق وحمق فهو أحمق نقول فلان أحمق أحمق هذا اسم فاعل أو صفة مشبهة من حمق فهو أحمق وشنع الرجل فهو أشنع كذلك أو فعالا ويأتي على فعال تقول جبن فلان فهو جبان وحصنت المرأة فهي حصان تقول امرأة حصان ويأتي على فعال نحو بطل فهو بطل وحسن وجهه فهو حسن ويأتي كذلك على فعال بضم الفاء نحو فرط الماء فهو فرات ماء فرات وضخم الفعل ضخم يأتي على ضخم ويأتي كذلك على ضخام شجع الرجل فهو شجاع ثم قال وعفر والحصور وغم وعفر يعني فعل وزن فعل نحو عفر الرجل فهو عفر وعفريت وهذا يقال للرجل الذي يكون ذا دهاء الرجل الماكر يقال فلان عفر أو عفريت وبدوع فهو بدع ثم قال والحصور الحصور يعني على وزن فعول نحو حصرت الناقة فهي حصور وعزت فهي عزوز وعربت المرأة فهي عروب نقول امرأة عروب يعني متحببة إلى زوجها وعلى فعل نحو صلب الشيء فهو صلب نقول حديد صلب وغمر الرجل فهو غمر غمر الرجل فهو غمر يعني رجل لم يجرب أمورا معينة ويأتي كذلك على فاعل، يعني يأتي على فاعل على أصله. تقول عقرت المرأة فهي عاقر، وحمض الشيء فهو حامض، ويأتي على فعول بضم الفاء والعين. تقول جنب الرجل فهو جنوب، ويأتي على فاعل بفتح الفاء وكسر العين فاعل. نحو فطن الرجل فهو فطن، فهو فطن. هنا انتهى من وزن فاعل بضم العين. يتبقى ماذا؟ يتبقى فاعلا لازم. تكلمنا على فعل مطلقا سواء كان متعديا أو لازما، وتكلمنا على فاعل إن كان متعديا، وتكلمنا على فاعل اللازم الذي هو لازم دائما. بقي الكلام على فاعل اللازم. قال وصيغ من لازم موازن فاعل بوزنه كشج ومشبه عجل والشأز والأشنب الجزلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البقل حملا على غيره لنسبة كخفي في طيب أشيب في الصوغ من فعل. إذن اسم الفاعل يصاغ من فاعل اللازم على أوزان. قال وصيغ من لازم موازن فاعل بوزنه. فاعل اللازم يأتي اسم الفاعل أولا على وزنه، قوله بوزنه يعني يأتي اسم الفاعل على وزن الفعل. فتقول حبط فهو حبط، وأشر فهو أشر. تقول هذا الرجل كذاب أشر، كما قال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. أشر اسم فاعل من أشر، وأشر لازم. بطر فهو بطر، ووجع فهو وجع. إذن هذا الوزن الأول، وهذا الوزن غالبا يأتي للأعراض والأدواء. فرح هذا عرض، وأشر كذلك، ووجع هذا يأتي في الأدواء، يعني فلان وجع أصابه وجع، فتقول فهو وجع. وقد يوافقه، يعني قد يوافق فاعل وزن فاعل. ولذلك قال ومشبه عجل، ومشبه وزن فاعل كعجل. تقول عجل الرجل فهو عاجل وعجل بكسر الجيم وضمها، ودنس فهو دنس ودنس. ثم قال والشأز، والشأز فعل. كيف يأتي على فاء؟ نقول تخفف عينه، فتقول شأز المكان فهو شأز، يعني إذا كان خشنا بكثرة حجارته. ثم قال والأشنبي، الأشنب أفعل. هذا الوزن غالبا يأتي للألوان والخلق. تقول حمر الرجل فهو أحمر، وسود فهو أسود، وخضر الزرع فهو أخضر، وكدر الشيء فهو أكدر، وحول فهو أحول. فيأتي للألوان والخلق والعيون. وعور فهو أعور، وهكذا. وهذا كثير. وفعلان جزلان، مثل بجزلان. تقول عطش الرجل فهو عطشان، وجزل فهو جزلان، وجزل فهو جزلان، وضمئ فهو ظمآن، وغرس فهو غرسان، وهكذا. ثم قال ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخل. يأتي كفان يعني يأتي كفاعل، فان يعني فاعل، يعني أنه قد يحمل فاعل اللازم على غيره، فيجيء اسم الفاعل منه على فاعل أو فعيل. فاعل كسخط فهو ساخط، لم يأتي على سخط، ولم يأتي على أسخط أو على وزن من الأوزان التي سبقت، وإنما جاء على ساخط، على فاعل، على أصله. ورضي فهو راض، حملا على شكر فهو شاكر، لأنه في معنى الشكر. وفني فهو فاني حملا على ذهب فهو ذاهب. الفناء والذهاب معنيان قريبان من بعضهما فحمل عليه. وسخط حمل على ضد شكر لأنه ضده، السخط ضده الرضا والرضا قريب من الشكر. وكذلك يحمل على فعيل فتقول بخل فهو بخيل حملا على لؤم فهو لئيم. وهذه كلها تعليلات قابلة للأخذ والرد. فنقول بخل فهو بخيل حملا على لؤم فهو لئيم، ومرض فهو مريض، وسقيم فهو سقيم حملا على ضعف فهو ضعيف. يقينا وزن فعيل ليس من أوزان فاعل، وإنما هو يأتي لفاعل. فإذا أتى لفاعل فإنه يحمل على عليه، يحمل على فاعل. تقول ظروف فهو ظريف وبخل فهو بخيل أتى على غير بابه. في هذه الحالة يحمل على فاعل. فننظر أي المعاني أقرب إلى البخل، فنجد اللؤم من وزن فاعل، لؤم فهو لئيم. وكذلك حمل فعل أيضا، فعل نفسه الذي يأتي على فاعل في الأصل حمل على غيره، وهذا أبو الأبواب. ومع ذلك جاء اسم الفاعل منه على فعيل، وهذا في مضاعف العين كثير. خف يخف فهو خفيف، خف يخف فهو خفيف حمل على أي شيء؟ نقول حمل على ثقيل لأنه ثقل فهو ثقيل. خف فهو خفيف لأن الخفة ضد الثقل. وشح فهو شحيح حمله على لؤم فهو لئيم. كذلك طاب، طاب على وزن فعل، يطيب فهو طيب ولم يأتي على وزن طائب كما تقول في قال فهو قائل، وسأل فهو سائل، طاب فهو طيب. فجاءوا باسم الفاعل منه على فيعل نيابة عن فعيل حملا على خبث فهو خبيث، ولان يلين فهو لين فيعل، لان يلين فهو لين حملا على صلب فهو صليب. ومما حملوا فيه فعل على غيره قولهم شاخ يشيخ فهو شيخ فعل، كما قالوا ضعف يضعف فهو ضعيف. وكذلك تقول جاع يجوع فهو جوعان، وغرث فاعل فهو غرثان فحمل جوعان على غرثان، وهذا من باب فعل وهذا من باب فاعل. كذلك تقول هام يهيم فهو هيمان، هيمان كيف يأتي وهو من باب فعل؟ نقول حمل على عطش فهو عطشان. ثم قال ابن مالك عليه رحمة الله وفاعل صالح من كل انقصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جزل. قلت في بداية الدرس إن اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، فإذا أردت هذا المعنى جاز لك أن تأتي بوزن فاعل من كل الأبواب، يعني إن قصد باسم الفاعل من الثلاثي، نتكلم على الثلاثي، الحدوث والتجدد في هذه الحالة يجوز لك أن تأتي به على وزن فاعل. فتقول ظرف فهو ظارف، وشرف فهو شارف، ووطف فهو واطف، وهكذا. تقول زيد شاجع أمسي، ولم تقل شجاع، وجابن اليوم، جابن من جبنة، ومع ذلك لم يأتي على جبان لأنك أردت الحدوث، وجاذل غدا ولم يأتي على جذل فعل. قال الشاعر وما أنا من رزء وإن جل جازع، ولا بسرور بعد موتك فارح. وقال غيره حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. ثاقل هذا اسم فاعل من ثقل وهو يأتي على ثقيل. ومع ذلك لما أراد الحدوث قال أصبح ثاقلا أصبح ثاقلا. ثم قال عليه رحمة الله وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعل ميما تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصل. شرع في الكلام على بناء اسم الفاعل من الأفعال التي تزيد على الثلاثة وهذا سهل جدا. قال وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع. أولا قوله جئ وزن الفعل جاء فعل لازم وهو هنا نصب مفعولا به في الظاهر وفعل ذلك ضرورة وإلا فوزن هذا ليس منصوبا بجئ وإنما هو منصوب على نزع الخفض فتقول جئ وزن يعني جئ بوزن المضارع. قال وباسم فاعل غير الثلاثة جئ وزن المضارع ائتي بكل فعل جاوز الثلاثي نحو دحرج وانطلق واستخرج وأكرم فتأتي به حالة كونه مضارعا فتقول أكرم يكرم ودحرج يدحرج وانطلق ينطلق واستخرج يستخرج وهكذا. ثم تقلب حرف المضارعة ميما مضموما فتقول فهو مدحرج وتكسر ما قبل آخره مدحرج ومنطلق ومستخرج ومكرم. فإذا فتحت ما قبل آخره كان اسم مفعول فاسم الفاعل يكسر واسم المفعول يفتح وهو يكون مكسورا في المضارع تقول يكرم فالكسر كان موجودا. لم يتكلم على اسم المفعول من الثلاثي أخره بعد الكلام على غير الثلاثي حتى يأتي باسم المفعول مع اسم الفاعل فقال بعدها وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزلا. من ذي هذا متعلق بحصل حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزلا وما أتاك فاعيل فهو قد عدل به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل. اسم المفعول يصاغ من كل فعل ثلاثي في الغالب على وزن مفعول. ضرب فهو مضروب ونصر فهو منصور. ثم قال وما أتاك فاعيل فهو قد عدل به عن الأصل وقد يأتي على وزن فاعيل كما لو قلت قتل فهو قتيل يعني مقتول وجرح فهو جريح وذبح فهو ذبيح وأسر فهو أسير وهكذا وهذا سماعي يعني لا يقاس عليه. ولذلك قال وما أتاك فاعيل فهو قد عدل به عن الأصل وما جاء على خلاف الأصل يكون سماعيا لا يقاس عليه. ثم قال واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل. واستغنوا بنحو نجا يعني أن العرب ربما استغنوا عن وزن مفعول بفعل أو فعل فالاستغناء بفعل كما لو قلت قبض الرجل فهو قبض يعني بمعنى مقبوض. كذلك يحصل الاستغناء بفعل نحو طحن تقول طحن فهو مطحون وطحن طحن هنا بمعنى مطحون. والنسي يعني بمعنى منسي يأتي نسي بمعنى منسي بمعنى اسم المفعول. ثم نبه على شيء مهم وهو بقوله وما عمل يعني لا يعمل. إذا ناب فعل أو فعل عن المفعول لا يعمل عمل الفعل. ثم قال باب أبنية المصادر وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخل أو منتخل فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلة. شرع في ذكر المصادر وهذه المصادر للفعل الثلاثي. قال وللمصادر أوزان أبينها. المصدر يأتي على أوزان سمعية وعلى أوزان قياسية على قسمة ابن مالك كما سيذكر فيما بعد. قال فعل وفعل وفعل، يعني يأتي بالحركات الثلاثة على الفاء مع سكون العين، فعل وفعل وفعل. تقول ضرب ضربا وقتل قتلا فعلا، وحذف حذفا، هذا كله فعل. وعلم علما أتى على وزن فعل، وشغل شغلا أتى على وزن فعل، وشكر شكرا كذلك على وزن فعل. إذن يأتي بالحركات الثلاثة على الفاء، أما العين فساكنا. ويأتي كذلك بنفس الحركات مع زيارة التاء، تقول رحم رحمة، وخال خيلة، وحمى حمية، ونشد نشدة، وأدم أدمة، وشهب شهبة، كذلك بالحركات الثلاثة. وعلى فعلى وفعلى وفعلى بالألف، بالألف المقصورة، ولذلك قال فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤن، هذا ما سبق الكلام عليه، أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلة. تقول تقى تقوى، وذكر ذكر، ورجع رجع. هذه تسعة أوزان، فعل وفعل وفعل هذه ثلاثة، أو بتاء مؤنث كذلك فثلاثة أخرى، أو الألف المكسور متصلة، فهذه تسعة أوزان. ثم قال فعلان وفعلان وفعلان ونحو دلل رضا هدى وصلاح ثم زد فاعلا، يعني يبنى أيضا على فعلان وفعلان وفعلان، نحو شنئه شنآنا، وحرمه حرمانا، ونسي الشيء نسيانا، وشكر ربه شكرانا، وكفر كفرانا، إلى غير ذلك. هذا كله ما تقدم في ساكن العين، يعني كله العين فيه ساكنة. أما قوله ونحو جلا، يأتي كذلك على فعل، يأتي كذلك على فعل على وزن الفعل. تقول طلب طلبا، وجلي جلا، هذا معنى قوله. وفرح فرحا، هذا على فعل، وهذا على وزن الفعل. وعلى فعل نحو صغر صغرا، وكبر كبرا، وسمن سمنا، هذا أتى على وزن فعل. وعلى فعل نحو سرى سرا، وهدى هدى، فمثل لك على كل وزن بمثال. وعلى فعال النحو صلاح صلاحا، وفسد فسادا، ونفد نفادا، وهكذا. ثم قال مجردا وبت التأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبل، يعني يأتي مجردا من التاء، يأتي على فاعل نحو كذب كذبا، وحرمه حرما، وخنقه خنقا، وسرق سرقا. ويأتي بالتاء سرق سرقا وسرقة مجردا وبتاء التأنيث، يعني يأتي مجردا وبالتاء على فاعل وفاعلة. وعلى فعالة نحو ظرف ظرافة، ونظف نظافة، وهكذا. ويأتي على فعالة نحو ضبعت الناقة ضبعت إذا اشتهت الفحل. وعلى فعلاء نحو رغب رغباء، ورهب رهباء. ثم قال فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلة، كتب كتابة، وسفر سفارة، وهكذا. وهذا كثير. ويأتي على فعالة، لأنه قال فعالة وفعالة، فعالة بالكسر وفعالة بالضم، كقولك خفره خفارة، خفره بمعنى منعه. وتأتي كذلك سمعت بالفتح والكسر يعني خفره خفار وخفار، وعلى فعال وفعال لأنه قال مجردين يعني وجيء بهما مجردين، فعالة وفعالة بالتاء وجيء بهما مجردين من التاء، هذا المراد. فتقول كتب كتابا وكتابة، كتب كتابة وكتابا، وشرد شرادا، وصرخ صراخا، وبكى بكاء، هذا بغير التاء. ثم قال والفعول صلة يعني وعلى وزن فعول، كخرج خروجا، ودخل دخولا، وهكذا. وعلى فعيل نحو صهل صهيلا، صهل صهيلا يعني فعيلا. وعلى فعولة وفعيلة، فعولة كما لو قلت صعوبة صعوبة، وسهولة سهولة، ولذلك قال لك ثم الفعيلة كصهيلة. وبالتاء ذان والفعلان، فيأتي صهل صهيلا بغير التاء، ويأتي على فعيلة بالتاء. تقول نم نميمة، نم نميمة فعيلة. ثم قال والفعلان كما لو قلت طاف ووفانا، وجال جولانا. وعلى وزن فيلولة، وعلى وزن فيلولة بحذف عينه، ومثل لك بقوله كبينونة، بان بينونة، وكان كينونة. أصله كينونة، هناك حرف مضغم كينونة، هذا الأصل. وبان بينونة، كذلك تقول صار صيرورة، صار صيرورة يعني صيرورة. هذه الياء المخففة هي مدغمة في الأصل، لكن خففت ثم حذفت، الأولى حذفت، فصار فيلولة كينونة صيرورة. وعلى فعول كشغله شغلا، يأتي كذلك على فعول كما لو قلت شغله شغلا. ثم قال وفعلل وفعول مع فعالية، كذا فعيلية فعلة فعل، يبنى أيضا على فعلل بزيادة إحدى اللامين، كما لو قلت ساد سؤددا، ساد سؤددا فعللا. وعلى فعول نحو قبله قبولا، نقول قبله قبولا، وولع به ولوعا، ووقدت النار وقودا، كما قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها فعول. وأتي على فعالية لأنه قال مع فعالية، كما لو قلت كره كراهية، وطمع طماعية. ويأتي على فعيلية كما لو قلت ولدت المرأة غليدية، ويأتي على فعلة بتشديد اللام نحو غلبه غلبة، غلبه غلبة على وزن فعلة. ويأتي على فعل بزيادة ألف، تقول جمز، هذا على وزن فعل جمز، فيأتي بزيادة الألف في آخره. ثم قال مع فعلوت فعلا مع فعلنية، كذا فعولية والفتح قد نقل، يبنى على فعلوت كرحم رحموتا، ونحو جبروت، ونحو رهبوت، وهكذا. وعلى فعل كغلبه غلبا بزيادة الألف بخلاف غلبة، هذه بالتاء.